الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الاهتمام بإقام الصلاة والمحافظة على ركوعها وسجودها وخشوعها من أظهر وأبين دلالات التوفيق للعبد وإرادة الخير به، فإن خير أعمالنا الصلاة، وأول ما ينظر فيه يوم القيامة من أعمال العبد الصلاة، فإن صحت صلاته وسلمت نظر في سائر أعماله، وإلا ضرب الذكر عما سواها صفحة. بالنسبة للتسبيحات في الركوع والسجود، لا ينبغي أن تقل عن 3 تسبيحات، فهذا أدنى الكمال. إن قال مرة أجزأه، لكن فرق بين الإجزاء وبين الكمال. الكمال أدناه أن يقول في ركوعه وسجوده 3 تسبيحات. لقد جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله ويقول: سبحان ربي العظيم 3، وهو أدنى الكمال وإن قال مرة أجزأه. طب كيف تجزئ التسبيحة الواحدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددا، فدل على أنه يجزئ أدنى، لكن أدنى الكمال 3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: وذلك أدنى. الإمام أحمد رحمه الله في رسالته يقول: جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام 7 والوسط 5 وأدناه 3. التسبيح التام 7 والوسط 5 وأدناه 3. أيضا يحتمل أن يكون الكمال 10 تسبيحات، لأن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز، فحرزوا ذلك 10 تسبيحات. وقال بعض أهل العلم: الكمال أن يسبح مثل قيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه البراء بن عازب قال: قد رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. المقاربة بين الأركان تجعل يعني طول قيامك كطول ركوعك، كطول قيامك بعد رفعك من الركوع، كطول سجودك، كطول جلوسك ما بين السجدتين، يعني التقارب ما بين الأركان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المصلي في سجوده قال: سبحان ربي الأعلى، ولا ينبغي أن يقتصر على الواجب مرة، بل يزيد 3 أو 5 أو 7، وهكذا في الركوع: سبحان ربي العظيم، أدنى الكمال 3، وإن زاد 5 أو 7 أو 10 فذلك أفضل لكن ينبغي أن يتحرى الإمام ألا يشق على المأمومين فتكون صلاته وسطا ليس فيها تطويل يشق على الناس ولا تخفيف يخل بالواجب. هذا في صلاة الفريضة بصفة عامة. أما صلاة الليل المشروع فيها إطالة القيام، وإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود بالتسبيح والذكر والدعاء حتى تكون الصلاة متناسبة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بسورة البقرة والنساء وآل عمران وركع فقال سبحان ربي العظيم، وظل يرددها حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكرر في السجود سبحان ربي الأعلى حتى كان سجوده قريبا من قيامه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. فاهتموا بإصلاح صلاتكم بارك الله فيكم، واعلموا أن روح الصلاة هو الخشوع والطمأنينة في القيام والركوع والسجود. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكرر هذا عليه مرات حتى قال في النهاية والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه كيف يطمئن قائما وكيف يطمئن راكعا وكيف يطمئن ساجدا وكيف يطمئن جالسا ما بين السجدتين. فالذي ينقر صلاته نقرا يعني لا يرجى لمثلها قبول. فأسأل الله جل وعلا أن يحسن قيامنا بين يديه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.